قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. انتهى الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب السمع والطاعة للإمام إذا لم تكن معصية. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله تعالى، وهي تتعلق بلزوم السمع والطاعة من الرعية للإمام، وهو الوالي المسلم الحاكم، ما لم تكن معصية، يعني ما لم يكن الذي أمر به الإمام معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذه الحالة لا سمع ولا طاعة، لأن السمع والطاعة للإمام في حدود ما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أمر بشيء فيه معصية الله ورسوله، بشيء فيه معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسمع ولا يطاع للأئمة، وإنما الطاعة بالمعروف. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث. الحديث الأول شكون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أورد البخاري رحمه الله أحاديث، أولها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فقوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، يعني للولاة والأمراء، اسمعوا وأطيعوا من ولي أمركم، وإن استعمل عليكم، وإن كان المستعمل عليكم الذي يأمركم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني أن أهل البلد والناحية إذا ولي عليهم عبد والله الإمام عليهم، فإنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع، ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. وهذا فيه الأمر بالسمع والطاعة، ولكن ما فيه التقييد بما إذا لم يكن طاعة لله عز وجل، بما لم يكن المأمور بمعصية لله عز وجل. ولكن الأحاديث أو بعض الأحاديث التي أوردها البخاري فيما بعد تقيد ما كان مطلقا من الأحاديث كهذا الحديث، لأن هذا الحديث ما فيه تقييد بما إذا لم يكن معصية، لأن فيه إطلاق السمع والطاعة، لكن ما أطلق في هذا الحديث مقيد فيما جاء في غيره من الأحاديث، والتي منها بعض الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله تعالى فيما بعد ذلك. إذن السمع والطاعة للولاة والأمراء متعين على الرعية، وذلك في حدود ما هو طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر بالسمع والطاعة للولاة ولو كان الذي استعمل عبدا ليس حرا، ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. ويشبه هذا الحديث الذي حديث العرباض بن سارية، وهو ليس في الصحيحين، وهو قوله رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت من العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا من كره من رأى من أميره شيئا فليصبر من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر يعني أن من رأى من أميره شيئا يكرهه من الأمور التي فيها مشقة وذلك الذي يراه مكروه ولم يكن هناك كفر من الأمير من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر يعني يصبر على الولاة ويبقي على السمع والطاعة لهم ولا ينزع يدا من طاعة كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإن من فارق الجماعة قيد شبر قال فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. قوله فليصبر يعني فلا ينازع الأمر أهله ولا يخرج على الولاة وإنما يبقي أو يبقى على ما هو عليه من السمع والطاعة ولا تحدث نفسه بالخروج عليهم ونزع الطاعة منهم لأنه من يفارق الجماعة قيد شبر فيموت من يفارق الجماعة شبرا يعني ولو كان مفارقة يعني يسيرة وقليلة فإنه يموت ميتة جاهلية يعني أنه يموت على طريقة الجاهلية الذين كانوا لا يلتزمون لوالي ولا يخافون من ولاة وإنما ليس عندهم إلا أن يركبوا رؤوسهم ويفعلوا ما تهواه نفوسهم وما تشتهيه نفوسهم لأنه ليس لهم وازع يزعهم ولا رادع يردعهم لأنهم على جاهلية. فمن يفارق الجماعة ولا يصبر على ما أصابه وما حصل له من الأمور المكروهة والأمور التي يكرهها فإنه إذا لم يصبر وفارق الجماعة ونزع يدا من طاعة فإنه إذا مات يموت ميتة جاهلية يعني كميتة أهل الجاهلية الذين كانوا لا يبالون في القتل ولا يبالون في الظلم ولا يبالون في التعدي على الغير وليس لهم وازع يزعهم ولا رادع يردعهم. وهذا أيضا مقيد بما سيأتي يعني من رأى من أميره شيئا يكرهه يعني إذا كان شيئا لا يتعلق بأمره إياه أما إذا أمره إياه بمعصية إذا أمره بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطيع ولكنه عندما يرى منه أمور منكرة وأمور يكرهها فلا يؤدي ذلك إلى الخروج عليه ولا يستوجب ذلك الخروج عليه ونزع الطاعة نزع يده من الطاعة وإنما يبقى على ما هو عليه ولا ينازع الأمر أهله ولا يخرج عن السمع والطاعة لأن من فارق الجماعة شبرا فمات على مفارقته الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. المقصود بالجماعة الجماعة جماعة المسلمين، جماعة المسلمين الذين يتولى أمرهم رجل منهم يحكمهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يدل على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من أن السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، لكن هذا الإطلاق مقيد، جاء مقيدا بهذا الحديث، قال ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، يعني في الأمور التي يحبها وفي الأمور التي يكرهها، يعني فيما إذا أمر بشيء ليس معصية ولكنه يكرهه ولا يحبه ولا يهواه فإنه يسمع ويطيع. فإذا أمر بمعصية الله عز وجل ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك لا سمع ولا طاعة. إذن هذا الحديث مشتمل على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من لزوم السمع والطاعة للولاة، ولكنه مقيد لهذا الحديث ولغيره من الأحاديث التي فيها الإطلاق بأن السمع والطاعة إنما هو في المعروف، ولهذا قال ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. من هو الصحابي؟ علي. علي. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم بأن يطيعوه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيعوا هذا الأمير، أمرهم بأن يطيعوا هذا الأمير يعني على السرية. فلما صاروا في مكان غضب عليهم، يعني أمرهم بأمر وغضب عليهم واشتد عليهم غضبه وقال إني عازم عليكم أن تجمعوا حطبا فتوقدوا نارا وتدخلوا فيها، فجمعوا الحطب وأوقدوا النار. وبعد ذلك تكلم بعضهم مع بعض وقالوا كيف ندخل النار ونحن إنما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم لنفر من النار، إنما هو فرار من النار، فكيف نلقي أنفسنا بالنار ونحن إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم بغية الفرار من النار والسلامة من النار. وبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هذا القيد وهو قوله إنما الطاعة في المعروف يقيد ما أطلق من السمع والطاعة، يعني أن السمع والطاعة في حدود المعروف، المعروف شرعا، يعني ما هو طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعروف في قوله إنما الطاعة بالمعروف، يعني الطاعة مقصورة على فيما إذا كان الأمر بمعروف، أما إذا كان الأمر بمعروف وليس بطاعة ومعروف فإنه عند ذلك لا سمع ولا طاعة. وهذا الصحابي قيل إنه أراد أنه لم يرد أن يهلكهم بها، وإنما أراد أن يخوفهم، وأنه إنما أراد أن يوقفهم على النار وأنها أمامهم وأن معصيته توجب لهم النار، فأراد أن يوقفهم وأن يريهم النار على أمامهم وأن معصيته توجب النار، وكان أراد من ذلك التخويف وأراد من ذلك التذكير، ولم يرد من ذلك أنه يهلكهم فيها وأنه يحرقهم بالنار، وإنما أراد لما اشتد غضبه لكونهم ما سمعوا له في الشيء الذي طلبه منهم أوقد أو أمرهم بأن يوقدوا نارا وأمرهم بأن يدخلوا فيها ليوقفهم على خطورة النار وأن معصية الولاة سبب من أسباب الوصول إلى النار، فأراد أن يجعل ذلك الوعيد يرونه رأي عين، يعني من حيث رؤية النار وتذكر خطورتها وشدتها، وأن معصية الأمراء فيما هو طاعة يعني تقتضي أو تستوجب يكون فيها معصية تستوجب النار والعقوبة. قيل إن هذا هو الذي أراده ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك بين أن دخول النار وأن دخول النار لا يجوز السمع والطاعة فيه، لأن الطاعة إنما هو في المعروف، أما أن يحرق الإنسان نفسه أو أن يقتل نفسه، الإنسان إذا أمر بقتل نفسه لا يقتل نفسه، إذا أمر بأن يحرق نفسه لا يحرق نفسه، لأن هذا منكر وليس بالمعروف، والطاعة إنما هي بالمعروف، والطاعة إنما هي بالمعروف. وقيل في قوله وقوله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، يحتمل أن يكون مراد به هذه النار التي أشعلوها وأوقدوها، وأن من دخلها مات ولم يبق في هذه الحياة، ويحتمل أن يكون المراد به أن من دخلها فقد قتل نفسه، وقاتل نفسه متوعد بالنار، وقاتل نفسه متوعد بالنار ومستحق العقوبة والعذاب بالنار، كما جاء بذلك الأحاديث الكثيرة والتي سبق أن مر بنا أن من قتل نفسه من في سم يعني أكله فسمه يتحساه في نار جهنم، ومن ألقى نفسه من شاهق فقتل نفسه فإنه يهوي في نار جهنم. الرسول جاء عنه أحاديث كثيرة تدل على تحريم قتل النفس، وأن قاتل نفسه متوعد بالنار، وأن قاتل نفسه متوعد بالنار. وإذن فالسمع والطاعة للولاة إنما هي في حدود ما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، وإنما الطاعة إنما هي في المعروف الذي جاءت به الشريعة مما هو مأمور به، أما أن يؤمر بمعصية وهو خلاف ما جاءت به الشريعة فإنه لا يسمع ولا يطاع. نعم. قال: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. وقال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. بابو قال باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. هذه الترجمة فيها بيان أن سؤال الإمارة والحرص عليها مذموم، وأن من كان كذلك وحصلت له الإمارة بسبب إلحاحه عليها وسعيه في تحصيلها وحرصه عليها فإنه يوكل إليها، يعني فلا يعان، فلا تحصل له المعونة من الله عز وجل. وإذا لم يحصل للإنسان التسديد والمعونة من الله عز وجل فإنه في عناء ومشقة وفي عدم ارتياح وطمأنينة. وأورد البخاري رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والحديث سبق أن مر في كتاب الأيمان والنذور من أجل ما جاء في آخره، وجاء هنا في كتاب الأحكام بما فيه من التحذير من سؤال الإمارة، ومن أن سؤال الإمارة مذموم، وأن الإنسان إذا أعطي الإمارة عن مسألة فإنه يبتلى ولا تحصل له المعونة من الله عز وجل، وإذا لم يكن سألها ولم يكن اهتم في الوصول إليها بل ابتلي بها وأضيفت إليه دون أن يسألها فالله تعالى يعينه عليها، يعينه عليها، لأنها جاءته من غير طلب، فيكون وذلك يقتضي غالبا حذره وخوفه من تبعاتها، فيكون ذلك سببا في عونه عليها. أما إذا كان حريصا عليها يحب الجاه والرفعة الدنيوية والحظوظ الدنيوية فإنه يوكل إليها، فلا يكون على خير في هذا الذي طلبه. قال باب من سأل الإمارة وكل إليها. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أنه قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. شو الباب الأول؟ من لم يسأل الإمارة. نعم. ولما أورد البخاري رحمه الله باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، وأورد حديث عبد الرحمن بن سمرة وهو دال على ذلك، ترجم بترجمة أخرى في من سأل الإمارة أكل إليها، من سأل الإمارة أكل إليها، وأورد نفس الحديث من طريق أخرى، من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أنه يختلف عنه في الإسناد، يختلف عنه في بعض الإسناد، وهو مثل الذي قبله دال على مدى، لأن الذي قبله مثله: من لم يسأل الإمارة أعين عليها، ومن سأل الإمارة وكل إليها. فالحديثان مؤداهما واحد ومعناهما واحد، ولكنه أورده في بابين، باب يتعلق بأن من لم يسأل الإمارة أعين عليها، وباب يتعلق في أن من سألها وكل إليها، من سألها وأعطيها عن مسألة وكل إليها، فهو حديث واحد أورده للاستدلال به على مسألتين، ويختلف الثاني عن الأول في الإسناد. وقد عرفنا مرارا أن طريقة البخاري أنه إذا كرر الحديث ليستدل به على حكم من الأحكام فإنه يريده مع مكررا مع وجود فائدة زائدة على الموضع الأول، يعني إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما أن يكون الحديث متفقا إسنادا ومتنا في موضعين فهذا لا يوجد في صحيح البخاري على سعته وعلى كثرة مكرراته وهي بالآلاف إلا في حدود 20 موضعا، في حدود 20 موضعا يكون الإسناد والمتن متفقان متفقين، يكون الإسناد والمتن متفقين لا فرق في بينهما في الإسناد والمتن، وإلا فإن هذه الآلاف من الأحاديث المكررة موضع التكرار يأتي بفائدة غير الفائدة التي مضت إما في الإسناد والمتن جميعا أو في أحدهما. والتكرار إسنادا ومتنا لا يوجد في صحيح البخاري كما ذكر ذلك العلماء ومنهم الحافظ بن حجر إلا في حدود 20 موضعا، في حدود 20 موضعا على أن المكررات بالآلاف، لأن الأحاديث بدون تكرار 2600 تقريبا وبالتكرار فوق 7000، وكل موضع يحصل فيه تكرار ففيه فائدة جديدة إسنادية ومتنية أو أحدهما. والمواضع التي حصل التكرار فيها وحصل الاتفاق في الإسناد والمتن إنما هي في حدود 20 موضعا فقط. قال: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله. ثم ورد البخاري رحمه الله باب ما يكره من سؤال الإمارة، لما ذكر في الباب الماضي أن نعم ما يكره من الحرص على الإمارة، نعم باب ما يكره من الحرص على الإمارة، لما ذكر في الباب المتقدم أن من سأل الإمارة وأعطيها وكل إليها، يعني أنه يعني إذا ابتلي إذا حصلت له عن طريق المسألة فإنه يوكل إليها وذلك مذموم. هذا الحديث هذه الترجمة تتعلق بالنهي عن الحرص على الإمارة أو بيان أن الناس يحرصون على الإمارة وهذا مذموم، أو من الناس من يحرص على الإمارة وعمله مذموم سواء أعطي أو لم يعطى، لأن قضية الحرص وطلبها مذموم سواء أعطيها أو لم يعطيها أو لم يعطها. الأول في من أعطيها عن مسألة وكل إليها طلبها وأعطيها، وأما هذا في مجرد الطلب يتعلق بالطلب سواء نعطي أو لم يعطى هو مذموم، كونه يحرص عليها سواء نعطي أو لم يعطى فإن عمله مذموم. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن بيان ما سيقع وقد وقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة، وإنها خزي وستكون ندامة يوم القيامة، يعني ستكون ندامة يوم القيامة يعني عند الحساب، إذا حسب الإنسان على ما أنيط به من عمل فإنه يندم عندما يحصل منه التقصير وعندما يحصل الإخلال بالواجب الذي أوجبه الله تعالى عليه. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونوا ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، يعني الإمارة يعني هي محمودة أو تشتهيها النفوس في الحياة الدنيا، يعني من ناحية الدخول فيها تشتهيها النفوس الجاه والمنزلة والحظوظ الدنيوية تشتهيها كثير من النفوس. فنعمة المرضعة يعني معناها أنها في الدنيا لها لذة، لها لذة يعني في بعض النفوس، ولكنها بئست الفاطمة، يعني النتائج والعواقب التي تترتب عليها وخيمة وسيئة. والإنسان الذي يفكر بالعواقب هو الذي لا يحرص عليها ولا يعنى بالسعي في تحصيلها، والذي لا يفكر في العواقب وإنما يريد شهوة ويريد الحظوظ الدنيوية ويريد حصول لذة الولاية، هذا هو الذي لا يفكر في العواقب، فتجده يحرص على شهوة تعقبها حسرة، قد تعقبها حسرة وقد تعقبها ندامة وقد يعقبها عذاب بسبب الإخلال بالواجب، لا سيما والإنسان إذا طلبها وأعطيها عن مسألة وكل إليها ما تحصل له المعونة من الله عز وجل والتسديد، فيحصل منه الإخلال الذي يستحق به العقوبة لكونه ما قام بما أوجبه الله عز وجل عليه. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. إيش بعده؟ انتهى الحديث؟ أين بعده؟ يعني أنه في الإسناد الثاني أنه من قول أبي هريرة، يعني مرة جاء عنه موقوفا يعني من قوله، ومرة جاء عنه مرفوعا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأل ولا من حرص عليه. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري وهو بإسناد متكرر في صحيح البخاري، محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى، متكرر في صحيح البخاري هذا الإسناد. وهذا الحديث يقول فيه أبو موسى، والحديث سبق أن مر بنا ولكنه جاء هنا من أجل الدلالة على ما ترجم له البخاري مما يكره من سؤال من الحرص على الإمارة. جاء أبو موسى رضي الله عنه ومعه اثنين من الأشعريين، وهو بينهما يمشي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما يعرف التقى هو إياهم وكانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وما كان يعرف ماذا يريدون، وإنما فوجئ لما وصل هو إياهم، فوجئ بأنهم سألوا الإمارة، فخشي أن يظن بأنه متواطئ معهم وأنهم تكلموا وساكت وأنه هو إياهم طالبون هذا المطلب، وهو ما فكر في هذا ولا درى عنه. ولهذا جاء في بعض الروايات ماذا تقول يا عبد الله بن قيس، قال والله ما علمت بهذا الذي ذكراه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله وحرص عليه، فلم يوليه ما ولى أبو موسى، ولى أبو موسى الذي ما طلب، أبو موسى الذي ما طلب وما رغب، أما ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذان لم يوليهما، وقال إن لن ولي هذا الأمر أحدا طلبه. فأبو موسى لما بين بأنه ما كان يدري عن هذا الذي أضمراه وعن هذا الشيء الذي تكلم فيه وحلف على ذلك، لم يولهما وولاه هو لأنه ما طلبه. والحديث جاء برواية أخرى وفيه أنهم يعني جاء في السواك وأنهم جاءوا وكان يستاك، يعني في الحالة التي جاءوا إليه وكان يستاك، واستدلوا على هذا بأن السواك أنه يكون في المجالس العامة، ما يكون الأشياء التي يختفى بها والأشياء التي تستر بها ولا تكون في المجالس العامة، بل تكون في المجالس العامة. ولهذا ترجم له بعض العلماء استياك الإمام بحضرة رعيته، ترجم يعني لهذا الحديث بعض العلماء باب استياك الإمام بحضرة رعيته، يعني معناه أن السواك ليس من الأشياء التي يختفى بها ولا تظهر أمام الناس، وإنما هي تظهر أمام الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لما جاءه أبو موسى ومعه هذان الأشعريان من قومه كان يستاك، أورده هنا لما يدل عليه من أن سؤال الإمارة والحرص عليها أنه مذموم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لن يولي هذا الأمر أحدا طلبه أو حرص عليه، ولم يولي هذين الطالبين وولى الثالث الذي معهما ولم يطلب. قال باب من استرعي رعية فلم يمسح. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصفه لم يجد رائحة الجنة. باب قال باب من استرعي رعية فلم ينصح. باب من استرعي رعية فلم ينصح، يعني فهو آثم. يعني أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة، وأورد تحتها حديث معقل بن يسار رضي الله عنه لما مرض مرضه الذي مات فيه وكان بالبصرة، عاده أميرها عبيد الله بن زياد، وكان واليا لمعاوية ولابنه يزيد من بعده، فلما مرض معقل بن يسار مرضه الذي مات فيه عاده أمير البصرة، ولما عاده حدثه وهو مريض بحديث فيه نصح له، فقال إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصفه لم يجد رائحة الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، لم يجد رائحة الجنة، يعني أن من ولي ولاية ولم يحطها هذه الرعية بنصحه بأن يكون ناصحا لهم حريصا على مصالحهم حذرا من غشهم ومن الحاق الضرر بهم والإساءة إليهم إلا لم يجد رائحة الجنة، يعني عقوبة له على إخلاله بالرعية وعدم نصحه للرعية. في هذا بيان أن الواجب على الولاة أيا كانوا أن يقوموا بالنصح وأن يعنوا بالنصح لرعاياهم في تحصيل الخير لهم ودفع الضرر عنهم، في تحصيل ما ينفعهم والعمل على دفع ما يضرهم وعدم الغش لهم والإساءة إليهم. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، يعني هذه عقوبة له، يعني أنه أن الله تعالى يعذبه ويكون من أهل النار ولا يجد رائحة الجنة. ومعنى هذا أن من كان من أهل الكبائر فهو مستحق للعقوبة، لكنه لا يكون كالكفار الذين لا يدخلون النار أبدا، لا يدخل الجنة أبدا، وإنما لهم النار لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة، بل أهل المعاصي والذنوب والكبائر أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، وإذا عذبهم لا يخلدهم في النار كما يخلد الكفار، بل لابد أن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. ماذا يستفاد من هذا؟ أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبذلون النصح للأمراء ولغير الأمراء، وأنهم مع حصول المرض لهم لا يمنعهم ذلك من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يكونوا في مرض ومع ذلك لا يمنعه ما فيه من المرض من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد سبق أن مر بنا حديث عمر بن الخطاب أو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وطعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها، وبقي أياما يغمى عليه ويفيق والناس يزورونه ويثنون عليه، وكان من جملة من أثنى عليه شاب قال له: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، ثم صحبت أبي بكر وأحسنت صحبته، ثم وليت أمر المسلمين فقمت بالعمل على خير وجه، أو كما قال ثم شهادة، قال: وجدت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ولما ولى الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه نازل، فقال: ردوا علي الغلام. فلما ردوه إليه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك، فإنه أتخى لربك وأبقى لثوبك، فإنه أتخى لربك وأبقى لثوبك، يعني في حالة يغمى عليه ويفيق، وما منعه ما هو فيه من أن يأمر بأن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، يعني مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، مصلحة عاجلة ومصلحة آجلة. يعني كونه قال أبقى لرب ثوبك، هذه مصلحة عاجلة، يعني كون الثوب يعني يبقى ويطول مكثه، وأتقى لربك هذه مصلحة عاجلة وآجلة، لأن تقوى الله عز وجل يحصل بسببها الخير العاجل والآجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا الذي جاء في كلام عمر من جنس ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السواك، أنه مطهرة للفم مرات للرب، مطهرة للفم مرات للرب، فيه فائدة عاجلة وحاصلة، وفيه أيضا عاجل وآجل الذي هو حصول رضا الله سبحانه وتعالى. ففيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من النصح للأمراء، وكذلك النصح لهم في النصح في حال المرض، وأن ما هم فيه من المرض لا يمنعهم من النصح والدعوة إلى الخير والتحذير من الشر. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا حسين الجعفي قال زائدة ذكره هشام عن الحسن أنه قال: أتينا معقل بن يسار رضي الله عنه نعوده، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث معقل بن يسار من طريق أخرى، وهو أن جماعة من أهل البصرة كانوا عند معقل بن يسار في بيته يعودونه وهو مريض، يعني مرضه الذي مات فيه، فجاءه فدخل عبيد الله الأمير أمير البصرة يعود معقل بن يسار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه قال: إني أحدثك حديثا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في نصيحة له، ما من وال يلي أمر المسلمين، يلي أمر المسلمين، يلي رعية من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. هو ما في معنى الذي قبله إلا أنه بلفظ آخر أو بألفاظ أخر، فهناك لم يحطهم بنصحه يعني معناه أنه غشهم، وهنا يموت وهو غاش لهم، يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله